الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، من محاولات اغتيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أن رؤساء وفد بني عامر كانوا يدبرون لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر وفيهم عامر ابن الطفيل وأربد ابن قيس ابن مالك ابن جعفر وجبار ابن سلمى ابن مالك ابن جعفر، وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطين القوم. فقدم عامر بن الطفيل عدو الله، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال له قومه: يا عامر، إن الناس قد أسلموا فأسلم. قال: والله لقد كنت آليت، يعني أقسمت وحلفت، لقد كنت آليت أن لا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي، أفأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش؟ يعني أنا كنت أعتقد أنني سأكون أنا الرئيس وأنا القائد وأنا الأسوة وأنا القدوة والناس كلهم يسيرون خلفي، ثم بعد ذلك أنا الذي أسير خلف هذا الفتى، وهو يسمي محمد فتى، يعني يريد أن ينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أفأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش؟ ثم قال لأربد: إذا قدمنا على الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإني سأشغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فأعلوه بالسيف. يعني هو يريد إيه؟ اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام هو بشغل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر بن طفيل: يا محمد، خالني، وخالني معناها تفرد لي حتى أحدثك على انفراد، يعني أريد منك خلوة، أريد أن أختلي بك بعيدا عن الناس، أريد أن أتكلم معك وحدنا، خالني يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والله، حتى تؤمن بالله وحده. قال: يا محمد خالني. وجعل يكلمه وينتظر من أربد ما كان أمره به من اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أربد لا يحير شيئا ولا يفعل شيئا. فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال: يا محمد خالني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفض أن يخلو به قال: أما والله لأملأنها عليك خيلا حمرا ورجالا، يعني بما أن أنت مش عايز تتكلم معايا يا محمد، طب والله لأملألك المدينة دي كلها جيش وتشوف هعمل فيك أنت والمسلمين معاك. فلما ولى وانصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامر ابن الطفيل. والدعاء ده يا ريت نتعلمه كل ما يكون فيه عدو أراد بك سوءا تقول ايه؟ اللهم اكفني فلان. مش هي دي كانت دعوة غلام أصحاب الأخدود؟ كان يقول ايه؟ اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد: ويلك يا أربد، أينما كنت أمرتك وأوصيتك به؟ مش أنا اتفقت معاك أن أنت تختال الرجل؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف عندي على نفسي منك، وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. قال أربد: لا تعجل علي، لا أبا لك، والله ما هممت بالذي أمرتني به من أمره إلا دخلت أو دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك فأضربك بالسيف. فهمتوا دي؟ طب صلى على الرسول وأنا أقول لك. صلى الله عليه وسلم بيقول له: كل ما جاءت محمد ألاقي بيني وبين محمد ألاقيك أنت، فأتلك أنت. وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عامر بن الطفيل: بعث الرسول بما ترى، فكأنما عمدا نشن على المقان بغارة، ولقد وردنا بنا المدينة شربا، ولقد قتلنا بجوها الأنصار. فالمقصود أنهم خرجوا راجعين إلى بلادهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله عز وجل على عامر ابن الطفيل الطاعون في عنقه قبل أن يصل إلى مكانه، فقتله الله به، وإنه لفي بيت امرأة من بني سلول، فجعل يقول: يا بني عامر، أغدة كغدة البكر؟ يعني الإبل أحيانا، البكر كلمة بكر معناها إيه؟ صغير الإبل، صغير الجمل، يسمى إيه؟ بكر. الأنثى الجمل تسمى ناقة، والذكر الكبير يسمى فحل، والجمل يسمى جمل، والصغير يسمى إيه؟ بكر. فهو بيقول لهم: يا بني عامر، أغدة كغدة البكر؟ يعني يطلع لي غدة في رقبتي وموت بيها زي ما بيموت الجمل الصغير، حتى مش محصل جمل كبير، وموت في بيت امرأة من بني سلول، بدل ما موت في بلدي وموت بين أهلي. فهذا إيه؟ من كفاية الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم خرج أصحابه حين رأوه، حين قدموا على أرض بني عامر شاتين، فلما قدموا أتاهم قومهم فقالوا: ما وراءك يا أربد؟ قال: لا شيء والله، لقد دعانا إلى عبادة شيء، لوددت أنه عندي الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله. بيقول لهم: محمد دعاني أن أنا أعبد شيء، هو يقصد الله، يعني هو لا يعترف بالله لأنه يعبد الأصنام، فقال: محمد دعاني لعبادة ربه، لكن لو أنا شفت محمد لأقتلنه بالنبل. فخرج بعد مقاتلة بيوم أو يومين معه بعض أصحابه يتبعونه، فأرسل الله تبارك وتعالى عليه وعلى جنلة صاعقة فأحرقتهما. وذكر عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه قال: وأنزل الله عز وجل في عامر هذا وفي أربد هذا قوله تبارك وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات، اسمع بقى الآية، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. دي آيات سورة الرعد. فبهذا نكون ختمنا حديثنا حول محاولات اغتيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأعلمكم أن ما قامت به الدنمارك من بعض الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس أمر بجديد، وأن ما قامت به فرنسا من منع الحجاب، من منع المسلمات من أن ترتدي الواحدة منهن الحجاب في فرنسا، هذا ليس أمر بجديد، وأن فرنسا أصبحت تعلن في بعض الصحف صور مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم الآن، فهذا ليس أمرا بجديد، وأن ما قام به نصارى المهجر في الغرب من الإساءة بالفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس أمرا بجديد. فمحاولات اغتيال النبي والإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم قديمة حديثة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، فالأمر ليس بجديد، والله عز وجل إن لم ننصر نبينا فسينصره الله بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. شفتوا الإعصار اللي حصل في أمريكا منذ أيام لما ما ردناش رد مناسب عليهم، ربنا هو اللي رد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحبة، نعم تفضل. فتح الله عليك، جزاك الله خيرا شيخ نبيل. وده مش معنى او حد يفهم زي ما الشيخ نبيل بيقول او حد يفهم كلامي ان احنا خلاص بقى بما ان ربنا سبحانه وتعالى ينصر رسله يبقى احنا خلاص بقى ايه، نم وارتاح ياتيك النجاح. لا، خلي بقى ما انا قلت لك الايه برضو خلي بالك، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم، هيمسحنا من على الارض ويجيب غيرنا ولا يعجزه شيء. فكن انت سببا في نصرة هذا الدين، واياك اياك ان تكون سببا في خذلان هذا الدين. واظن يعني بارك الله في من قام وخرج في يوم الجمعه السابقه يوم 9 في جمعه تطبيق الشريعه، هؤلاء خرجوا رغم ان اكبر حزبين اسلاميين حزب الحريه والعداله اللي هو بيمثل الاخوان المسلمين وحزب النور الذي يمثل السلفيين، رغم ان الحزبين الكبيرين في الدوله قالوا للناس لا تخرجوا في هذه الجمعه الا ان الشعب كله ايه خرج، يبقى ده دليل على ان الشعب كله عاوز ايه عاوز الشريعه. فياريت بقى زي ما احنا عاوزين الشريعه نظريا كده نكون عايزين الشريعه عمليا ونحاول ننصر الشريعه. وبالمناسبه ان شاء الله يوم لا تنسوا حلقه قناه الحفظ الفضائيه كل احد الساعه 4 الا ربع لقاء مباشر في برنامج قذائف الحق. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن تطبيق الشريعه والشبهات المثارة حول تطبيق الشريعه، ولان الامر مهم فهنكمل ان شاء الله يوم الاحد القادم. ضروري مشاهده هذه الحلقه لاننا سنتكلم عن كثير من الشبهات التي يثيرها العلمانيون والليبراليون وغيرهم حول الشريعه الاسلاميه وتطبيق الحدود في الشريعه الاسلاميه حتى يتبين عظم الشريعه الاسلاميه. يعني مثلا مما ذكرته في الحلقه الماضيه علشان الذي لم يشاهده واللي عنده انترنت ممكن يعمل لها داونلود. المقصود كنت ذكرت ان بعض الناس بيقول لا الشريعه الاسلاميه ايه؟ ايه القسوه دي؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين ترجموا الزاني المحصن وتجلدوا الزاني غير المحصن وتقطعوا ايد السارق وتعملوا ايه القسوه دي؟ قلت له طب تعالى كده واحده واحده، انا هضرب لك مثالين اتنين بس. يعني انت شايف ان القسوه في شريعه ربنا وشايف ان الرحمه في القانون الوضعي بتاعك انت. طب انا هديك مثالين اتنين بس. المثال الاول لو ضابط شرطه مرور مثلا ماشي في الطريق، او ضابط شرطة خلاص كده ماشي في الطريق في لجنة شرطة، وهو ماشي وجد واحد بيسرق عربية، بيسرق مثلا، انا ضربت المثال ده، بيسرق كاسيت من العربية، بيفك كاسيت السيارة وبياخده، هيعمل ايه؟ من الرحمة انه يعمل ايه؟ ياخده يسجنه، صح ولا لا؟ تمام كده. هو بقى لو خده وسجنه، طب نسأل الواد ده يا ابني انت بتسرق ليه؟ اصل امي مريضة ومحدش بينفق عليها والدولة والحاكم ما بيدهاش فلوس، فامي هتموت ومش لاقي لي اجيب لها دواء، رحت الصيدلية قالوا لي ما فيش دواء، هات لنا فلوس الأول، رحت للدكتور قال لي ادفع الفيزيتا، ادفع الكشف الأول، فامي هتموت أعمل إيه؟ مش لاقي لها حل، فاضطريت أعمل ده وأنا أصلاً مش حرامي، ابحثوا في تاريخ حياتي، تلاقوني إنسان متعلم وكويس جدا، وماشي على الخط المستقيم بس اضطريت. يقول له إيه؟ قانون وضعي يقول له إيه بقى؟ ما نعرفش. صح ولا لأ؟ فياخدوه على السجن وامه تروح فين؟ تموت بقى، انتهى الموضوع. هو ده القانون الوضع بتاعهم اللي فيه الرحمه. انما قانون الاسلام بقى يقول ايه؟ يقول لا ده الحاكم يعاقب ويتسال، انت ازاي ما اديتش فرصه للمراه دي انها تتعالج في الدوله ولا للولد ده انه يجد عمل وفرصه عمل؟ شفت الفرق بين الاثنين؟ عشان كده سيدنا عمر لم يقم الحد على السارق في سنة الرمادة، في عام الرمادة لما أصابهم جوع شديد وسرق عشان يأكل ويعيش، سيدنا عمر ما قطعش إيده. ده مثال. مثال تاني بس بعد ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لو واحد دخل على زوجته، ربنا يعافينا يعني ولا يبتلينا، واحد دخل على زوجته ولقاها في غرفة النوم مع واحد بيزني معاها، لو اللي بيزني مع الزوجة دي قتل الزوج، خلي بالك ما يتحاسبش بحاجه. ليه؟ دفاع عن النفس. طب ما الراجل كان بيزني، طب الزوجه دي في قضيه زنا، مين بقى اللي بيرفع قضيه الزنا دي؟ الزوج. طب فين الزوج؟ الزوج مات، يبقى ضاعت القضيه، باي باي، خلص الموضوع على كده. هو ده بقى القانون، هو دي الرحمه اللي هما بيطالبوا بيها. انما في الشريعه لا، مش كده خالص. ولذلك في طول 40 سنه تقريبا مدة خلافة الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقبلهم كمان مدة النبي، ما فيش حالات زنا غير اللي جم اعترفوا هم على نفسهم بنفسهم، ماعز والغامضية. مفيش حالات سرقه ابدا حصلت غير 6 ولا 5 حالات كلها على المدار السنين دي كلها، وبرضه هم اللي جم معترفين او تم رؤيتهم برؤيه شهود. ليه؟ لان هم لما شافوا الحد بيقام قدام عينيهم خافوا ان كل واحد يعمل ده. فلو طبقت الشريعه مش هيحصل اللي احنا فيه ده. مش واحد يسرق دوله ويطلع يمشي يسافر بره، يروح الامارات ولا يروح هنا ولا يروح هنا، في الاخر نيجي ندور عليه يقول لك ما قانون ما نعمل له ايه، هو في دوله ثانيه، يبقى هاته بقى. نسال الله العافيه والسلام. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.